هو الذي أنزل من السماء ومنه شجر فيه تسيمون لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم.